فعندما نسأله باب إذا بكى الإمام في الصلاة فهل تفصل صلاته؟ تفضل. نعم، في خلاف بين أهل العلم فيما إذا بكى الإمام في صلاته. أحسنت. نعم، فذهب الحنفية أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا بكى من خشية الله سبحانه وتعالى، تذكر الجنة والنار، فهذا لا يبطل الصلاة. أحسنت. وإذا بكى لألم أصابه أو لتذكر بعض أحبابه ممن فقدهم، فهذا يبطل الصلاة. طيب، قول الثاني. نعم، شافعية على المشهور عندهم إذا بكى وخرج مع البكاء حرفان بطلت صلاته، وإذا لم يخرج مع البكاء شيء من الحروف، لم يخرج حرفان لا تبطل الحرفان فصاعدا لا تبطل صلاته. أحسنت. والمالكية لهم تفصيل، إذا كان بكى من غير صوت فهذا لا يبطل الصلاة، سواء كان اختيارا أو غلبه البكاء، تخشعا أو لمصيبة، فإذا لم يكن هناك صوت فلا يؤثر في صلاته. وأما إذا بكى وأخرج صوتا مع بكائه، فإن كان لمصيبة أو إن كان اختيارا فإنه يبطل الصلاة. إن بكى اختيارا وأخرج صوتا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لتخشع أو لمصيبة، وإن غلبه البكاء وإن كثر فلا يبطل الصلاة. إن غلبه البكاء، خرج الصوت غلبه البكاء، فلا يبطل صلاته إذا كان تخشعا. أما إذا كان لمصيبة فهذا شيء آخر، وإنما المقصود إذا بكى وغلبه البكاء تخشعا فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر. والأقرب والله أعلم هو ما تقدم، أنه إذا بكى من خشية الله، وقد بكى رسول الله كما سيأتي في حديث عبد الله بن الشخير، وبكى عمر أيضا كما ذكر البخاري، سمعت نشيد عمر في أثر عبد الله بن شداد عن عمر، وبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان لا يتمالك نفسه، وبكى جماعة من السلف في صلاتهم. ولا يعلم عن أحد أن البكاء عني أنه قال ببطلان صلاة هذا الذي صلوا خلفه، فلا تموا الصلاة خلفه، ويكفينا بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة. فعلى هذا البكاء لا يبطل الصلاة مطلقا، وإنما يبطلها إذا كان لمصيبة، بكى لمصيبة، بكى لألم، هذا يبطله لأنه خارج الصلاة ولا تعلق له بالصلاة. وأما إذا كان له تعلق بالصلاة، يبكي للآيات التي تمر به يتدبرها، يبكي لما يمر به من آيات الجنة والنار، فهذا ما فيه شيء، يقف بين يدي الله ويتذكر الجنة والنار ويبكي في صلاته، فهذا من الخشوع الذي هو كمال الصلاة وهو لبها أيضا. هذا الذي ذكر قبله، ونقرأ كلام الحافظين نستفيد منه. قال رحمه الله: قوله إذا بكى الإمام في الصلاة، أي هل تفسد أم لا؟ والأثر والخبر، أثر عمر والخبر حديث من المؤمنين، والأثر والخبر اللذان في الباب يدلان على الجواز. وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة، وهذا مرجوح، فإن ظاهر الأدلة بل النصوص تدل على أنه لا يفسد الصلاة. قال أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد، المالكية إذا كان غلبه البكاء لا يفسد الصلاة. وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه، أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا. ثانيها وحكي عن نصه، أي الشافعي رحمه الله، وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقا، لأنه ليس من جنس الكلام، هذا هو الصواب، أنه لا يفسد البكاء. الصلاة إذا كانت أخشعا، لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه، يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت أيش عندهم الغفل، فأشبه الصوت الغفل. ثالثها قال عن الغفال إن كان فمه مطبقا لم يفسد، وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان. وبه قطع المتولي، هؤلاء كلهم من أئمة الشافعية. والوجه الثاني أقوى دليلا أنه لا يفسد الصلاة، والوجه الثاني أنه لا يفسد الصلاة مطلقا، لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف. هذا هو الصحيح الذي قال عنه الحافظ والوجه الثاني أقوى دليلا أنه لا يفسد الصلاة، سواء ظهر حرف أو لم يظهر، ظهر حرفان أو أكثر من حرفين، فلا يفسد الصلاة البكاء. قال فائدة: أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء. هذا هو الصحيح، ولا سيما إذا كان مع الضحك قهقها فإنه مثل البكاء يفسد الصلاة. قال أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء، وقال المتولي لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا لما فيه من هتك حرمة الصلاة، البطلان مطلقا إذا خرج صوت، وأما إذا كان تبسما فلا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها مطلقا إذا خرج صوت. في البكاء أبطلها سواء ظهر حرف أو لم يظهر حرف، بخلاف البكاء فإن عند بعض أهل العلم يقيدوه بظهور الحروف، فإذا أظهر أكثر أو البكاء هذا أظهر أكثر من حرفين أو حرفين فصاعدا أبطل الصلاة. أما الضحك فليس فيه تفصيل عندهم، لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا لما فيه من هتك حرمة الصلاة، ولا شك فإن هذا ربما يدل على استهزاء، ولكن بعضهم ربما يضحك لأمر أضحكه وليس مستهزئا بالصلاة وليس قاصدا لهتك حرمة الصلاة، وإنما يضحك لأمر غلبه فضحك لأجله، فهذا تبطل صلاته، حيث البطلان تبطل صلاته، صلاته باطل، عليه أن يستأنف الصلاة ولا يبني على ما تقدم، فإنه بطل بالضحك. قال وهذا أقوى من حيث المعنى والله أعلم. قال قوله وقال عبد الله بن شداد بن الهاد وهو تابعي كبير له رؤيا ولأبيه صحبة، عبد الله بن الهاد بن شداد بن الهاد تابعي أبو الوليد المدني، ولد على عهد رسول الله وهو تابعي من كبار التابعين الثقات. قال قوله سمعت نشيج عمر، النشيج بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم، قال ابن فارس نشج الباكي ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. قال الهروي النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره، وفي المحكم هو أشد البكاء، وهذا الأثر وصله سعيد ابن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح، وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه. وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه من البكاء أي لأجل البكاء، لأجل البكاء لا يسمع الناس من البكاء، فمن هنا للتعليل والسببية أي من أجل البكاء، يغلب عليه البكاء فربما لا يسمع الناس القراءة، هذا لا يضر بالصلاة وهو موطن الشاهد. قال وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه من البكاء أي لأجل البكاء. وفي الباب حديث عبد الله بن الشخير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهذا أيضا يقوي الحكم الذي تقدم ذكره بأن البكاء لا يبطل الصلاة مطلقا. وعن الإطلاق هنا خرج حرفه، خرجت حروفه من تخرج، وليس الإطلاق المقصود سواء كان للتخشع أو للمصيبة وفقدان الولد إلى آخر ذلك، أو ألم يلم به في صلاته فيبكي لأجله، ليس المقصود من الإطلاق هذا، فإن ما كان لمصيبة وما كان لألم يبطل، فليس له تعلق بالصلاة بخلاف الذي هو تخشع فإن له تعلقا بها. قال رحمه الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل، وإسناده قوي صحيح المسند، وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم، ووهم من زعم أن مسلما أخرجه. والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم الغدر إذا غلت، والأزيز بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا، وهو صوت القدر إذا غلت، وفي لفظ كأزيز الرحى، حاصل ما تقدم ذكره وما أراد الإمام بيانه بذكر الباب وما تحته من الأدلة على أن البكاء لا يبطل الصلاة. باب إذا بكى الإمام في الصلاة، ثم ذكر الأدلة التي تدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، هذا هو الصواب. قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة، يسوون الصفوف ولا يشرع الإمام في التكبير حتى يسوي صفوف الناس، ويستعين بمن يعينه على تسوية الصفوف، ولا يهمل هذه السنة، بل هذا الواجب على ما سيأتي خلاف أهل العلم فيه، هل تسوية الصفوف واجبة أم مستحبة. أما استووا وهو يعطي الناس ظهره فهذا ليس من السنة، فإن من السنة إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، كما سيأتي من توبيب الإمام باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. هذه سنة أهملت عند كثير من الأئمة، يعطي الناس ظهره، استووا الله أكبر، هو ما هو داري استووا ولا ما استووا، ربما يكون في الصفوف عوجاج فلا يلتفت إليه وكأنها عادة فقط. وأما رسول الله فكان له عناية فائقة بالصفوف، كان يسوي صفوفهم حتى كأنما يسوي بها القداح، فيعتني بها جدا. ورأى رجل باديا صدره بعد أن فقه ظن أنه قد فقه عنه ذلك، ثم أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، قال: استووا أو لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم في بعض وجوهكم. صارت هذه السنة، أعني الطريقة، مهملة عند كثير من أئمة المساجد، فلا عناية لهم بالسنن، بل بعضهم ممن هم خلف الأئمة ربما عابوا على الأئمة كثرة قولهم استووا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فيقولون له: كبر ايش سو، كبر وقت يعني معهم أعمال. لا حول ولا قوة، ولا سيما في بعض الدول التي أعرضت عن مثل هذه السنن التي أحياها أهل السنة في اليمن واعتنوا بها في مساجدهم جدا، مسألة تسوية الصفوف، ربما يتأخرون نحو 5 دقائق أو أقل أو أكثر قليلا عناية بالصفوف. والحمد لله الذي يسر هذا الفرش على هذه الطريقة التي فرشناه إقامة للسنة، وإلا رسول الله كان يستطيع يجعل خطوط وانتهت القضية، يجعل حبال وانتهى الأمر، حبال موجودة والخطوط موجودة والجص موجود إلى آخر ذلك، لكنه ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام عناية وبذلا للجهد في إقامة صفوف الناس. أما هذه عطلت هذه السنن، هذه الفرش التي على هذا المنوال الذي نحن عليه في هذا الزمان عطلت السنن. الحمد لله الذي يسر هذه السنة ويسر العناية بالصفوف، وفيها من المصالح ما فيها هذه التي سمعت، وفي ضدها من المفاسد ما فيها. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، والله أنها مفسدة عظيمة أن يخالف الله سبحانه وتعالى بين قلوب الناس. فالعناية العناية بتسوية الصفوف هذا، ولله الحمد نراه في إخواننا، يخرج أحدهم معينا لإمامه يسوي صفوف إخوانه ثم يرجع. وينبغي الإمام أن لا يتعجل إن خرج بعض إخوانه لتسوية الصفوف إعانة لها، لا يتعجل في التكبير، فإن عمر كان يرسلهم ولا يكبر حتى يعلم أنه قد تم التسوية أو أنها قد تمت التسوية، يعلمون بذلك فيكبر بعد ذلك، لأن هؤلاء خرجوا لإعانتك، إعانتك في تسوية الصفوف، فلا تفوت عليهم شيء. وينبغي لهم أن يرجعوا إذا كبر، فلا يمضوا في التسوية، لا يمضوا في التسوية، إذا كبر إمامهم يرجع إلى أمكنتهم ويسوي صفوفهم مع الناس. أما أنه يبقى يسوي الصف والإمام قد كبر وشرع في الفاتحة وهو لا زال يسوي الصفوف، هذا خطأ، والإمام لا يتعجل. قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف عند الإقامة. عند الإقامة وبعد الإقامة، ونحن ربما نسوي بعد الإقامة فقط، أليس كذلك؟ حتى عند الإقامة، فإن البخاري يرى أنه حتى تسوى عند الإقامة، إذا أقام الإمام تسوى، يبدأ في الشروع في تسوية الصفوف، يشرع من يعين الإمام في تسويتها، وهكذا بعد أن يفرغ المقيم من إقامة الصلاة كذلك أيضا. هذا هو الأصل، أنها بعد الإقامة. والبخاري يقول عند الإقامة، هل تعرض الحافظ لهذا؟ وهل جميع النسخ على هذا عند الإقامة؟ نقرأ ما ذكر الحافظ. قال: قوله باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر، لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته. ففي حديث النعمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما كاد أن يكبر، وفي حديث أنس الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال، هذا كله يدل على أنها بعد الإقامة. فهل تعلمون حديثا عند الإقامة تسوى الصفوف؟ فحديث أنس أقيمت الصلاة فأقبل علينا هذا محتمل، لكن الذي يظهر بعد أن أقيمت الصلاة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وهكذا حديث النعمان واضح قال ذلك عندما كاد أن يكبر. في حديث النعمان عند مسلم أنه قال ذلك، استووا لتسوون صفوفكم، قال ذلك عندما كاد أن يكبر، قال لهم هذا. فالحاصل أن التسوية بعد الإقامة هذا الأصل فيه، فإن جاء حديث أنها عند الإقامة فهذا جيد، فتكون سنة عند الإقامة وبعد الإقامة، وإلا الأصل المعروف وهذا الذي تدله عليه ظواهر الأدلة أنها بعد الإقامة. فإذا أقيمت الإقامة سووا صفوفهم والتفت الإمام إليهم، التفت الإمام إليهم وقال استووا استووا استووا ثلاثا على ما في النسائي، بوب على هذا كم يقول الإمام استووا، فذكر حديث أنه قال ذلك استووا استووا استووا ثلاثا، ولعله يأتي معنى هذا التبويب أشير إليه. قال رحمه الله: انظروا لنا يا أخوان، هل صح شيء عند الإقامة في تسوية الصفوف نستفيده؟ أو بعض الشراح ذكر شيء من ذلك، الشيخ العثيمين أو غير الشيخ العثيمين، يعني ذكر هذا عند الإقامة، من يعتنون بالتبويبات أيضا شرح الأبواب، فأنا ما تمكنت أنظر عند الإقامة. قال: حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك طيالسي، نعم الوليد، قال حدثنا شعبة، تفضل يا بلال، أبو بسطام ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني عمر ابن مرة. نعم أحسنت عمر بن مرة أبو عبد الله أحسنت المرادي الكوفي الأعمى. قال سمعت سالم ابن أبي الجعد وهو نعم أحسنت أبو الجعد اسم أبي قصد سالم أبي الجعد اسم أبي الجعد هو رافع أحسنت. أما كنيته ما كنيته ما عندنا كنية ما كنيته هل ذكروا له كنية؟ سالم بن أبي الجعد والده أبو الجعد اسمه رافع الغطفاني. قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير أبو عبد الله ويقال أبو محمد صحابي ابن صحابي بشير صحابي وهو الذي نحل النحلة تلك لبعض أولاده وأبت زوجته إلا أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يشهد عليها قال لا تشهدني على الجور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فما يصلح أن تعطي هذا دون الآخر هذا لا يجوز في باب العطية لابد من التسوية بين الأولاد فإذا أعطيت هذا أعطيت الآخر ومنهم من يجعل الذكور يختلفون عن الإناث في باب العطية ويجري أدلة المواريث في باب العطية للذكر مثل حظ الأنثيين فيعطي الولد ضعفين ويعطي البنت ضعفا واحدا أما الولد زيده لأنه حوائجه كثيرة حوائجه كثيرة. قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نسأل الله العافية هذا وعيد شديد وهذا عند أولئك الذين ليست لهم عناية بالدين وليست لهم عناية بالسنن هذا من القشور وما هو من اللباب. أتعبتم الناس واعتنيتم بأشياء استووا تسوي التصوف وغير ذلك والأمة جراحها كما ترون وأمورها كما هي حاصلة تشاهدونها كل أمورها من هذا الباب بسبب هذه الأشياء. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ما اعتنينا بديننا فخالف الله بين وجوهنا قبلاتنا وبين آرائنا واعتقاداتنا كل ذلك لعدم عنايتنا بديننا أو لعدم عنايتنا بديننا حصلت المخالفة بيننا بين القلوب وأيضا بين الآراء وغير ذلك من الأمور التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى لأننا ما أقمنا صفوفنا بصلاتنا فما أقام الله سبحانه وتعالى كثيرا من أمورنا وما أقمنا أمور الاعتقاد فضلا عن الصفوف اختلفنا فيها واختلفت الوجوه فيها فحصل ما حصل. وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم هو على الحقيقة عند جماعة من أهل العلم وليس المقصود يخالف بين وجوهكم أي بين قلوبكم والمقصود أن يحصل بينكم عداوة وبغضاء واختلاف قلوب بل هو عن الحقيقة مثل الحديث الأول لا مانع أن يحمل عن الحقيقة أن الله يخالف بين الوجوه يجعلها صور مختلفة والعياذ بالله بسبب هذه المخالفة في تسوية الصفوف كما سيأتي كلام الحافظ رحمه الله تعالى فهو على حقيقته كما تقدم معنا في حديث الرافع لرأسه قبل إمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الوعيد وأن الله سبحانه وتعالى يحول رأسه رأس حمار أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. على الحقيقة ما فيه داعي للتكلف وأن المقصود المجاز كما يزعمون وهكذا هنا ما المانع أن يحمل على الحقيقة أو ليخالفن الله بين وجوهكم أن يخالف هذه الوجوه بسبب المخالفة. ويأتي قراءة كلام الحافظ قال الحافظ رحمه الله قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تسووا والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد هذا هو المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، ما في أحد متقدم وآخر متأخر. ولذلك ننصح الذين يصلون على الكراسي أن لا يتقدموا، يجلس على كرسي أو ينحي الكرسي قليلا ويقف الصف، ويقف الصف ويكون الصف على سمت واحد، ما في أحد متقدم وآخر متأخر، هذا خلاف السنة. فيجلس إن أحب على الكرسي إذا كان ما يستطيع، أما أنه يقوم ويكون متقدما جدا على الصف. فرسول الله رأى رجلا باديا صدره أو باديا صدره فنهاهم عن هذا الفعل، وأنهم يكونوا على سمت واحد في الصف حتى الصدور لا يتقدم صدر على الآخر، تكون محاداة بين الأعناق، وكذلك أيضا رص للكعب بالكعب، تكون محاداة بين الأعناق، وهكذا أيضا رص الكعب بالكعب كما سيأتي. فيكون الصف على سمت واحد، لا يتقدم أحد ويتأخر أحد، بل يصفون كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. أي نعم، لو يكون في الأطراف نعم لا بأس، ما في من هم يلتزمون هذا الحمد، بعضهم يعني يذهب بنفسه. أي نعم، فالكراسي الصغيرة أفضل من هذه التي تأخذ حيز، في كراسي صغيرة ما تأخذ حيز، صلاة الكراسي جائزة، لكن لا يتقدم الشخص على غيره، يرص ويرص مع من هو بجانب الذي ليس على الكرسي، إذا وضع الكرسي على الصف يرص معه على الصف الموضع الذي هو على الصف الكرسي، هذا القائم الذي فيه لا يرص على ما تأخر، وهذا شيء معلوم، فموضع على الصف رص معه أخوه فيه. قال رحمه الله: أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي. هذا وهذا كله مقصود، أن تكون أن يكون القائمون بها على سمت واحد، وأن يراد سد الخلل الذي في الصف، فقد جاء هذا وهذا كما في حديث ابن عمر: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، ولا تذروا فرجات للشيطان، سدوا الخلل. فلابد الفجوات هذه السد بين المتراصين في الصف والذين هم على سمت واحد، لا يتركوا مجالا للشيطان يدخل بين هذه الفجوات التي يتركونها والفرج التي يتركونها، فهذا منهي عنه، وسد الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فيكون المقصود الذي ذكر، وهكذا أيضا الذي جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. وحاذ بين المناكب، والمناكب معلومة، ولا يمكن أن يرص المنكب بالمنكب الشخص، لا يمكن أبدا، لكن يكفي المحاذاة في المناكب، المحاذاة تكفي، لأنه لا يستطاع أن يرص منكب بمنكب ويلزق منكب بمنكب أخيه، أو الإلزاق لا يمكن، مع أنه سيأتي في التوبيخ كأنه شيء من هذا باب الإلزاق. ننظر هل ذكر البخاري هذا في الإلزاق؟ أي نعم، ولعل المقصود بالإلزاق هنا هو المحاذاة، حاذوا بين المناكب، يكفي المحاذاة في المناكب، لأنه لا يتأدى. هل ستلزق بالذي منكبك، بالذي عن يمينك أو الذي عن يسارك؟ لا يمكن أن يتأتى لك هذا في الاثنين معا في وقت واحد، فعلى هذا يكون المحاذاة تكفي في المناكب كما هي في حال الأعناق، فيكفي المحاذاة، لا يتقدم عنق يتأخر عنق، ولا منكب على منكب يتقدم ويتأخر الناس فيها، لابد من محاذاة فيها وأن تكون على سمت واحد. وأما الكعب بالكعب الذي يظهر أنه ما يكفي المحاذاة، فينبغي الإلزاق، ألزق الكعب بالكعب، فيكون فيها الإلزاق لأنه يتأتى. إن عن باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، هذا يتأتى الإلزاق، ولا ندع فرجات للشيطان. وأما إلزاق المنكب بالمنكب فلا يتأتى، فيكفي فيه ما دل عليه حديث أبي داود، حديث ابن عمر: حاذوا بين المناكب، أو حاذوا بين المناكب، يكفي هذا. والإنساق يتأتى في الأقدام، فلا يكتفي الشخص بالمحاذاة في الأقدام، مع أن بعض أهل العلم يكتفي بالمحاذاة ويقول المحاذاة تكفي في الأقدام ولا يلزم من ذلك الإنساق، الذي يظهر الحديث الذي سيأتي البخاري نص على ذلك، وذكر عن النعمان: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، فهذا يدل على الإنساق. هذا إن شاء الله يكفينا قرابة عن ذلك، ما قد جاء الوقت.